بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القضاء في المنطقة من اخبار المصطفى لمجد الدين ابي البركات ابن تيميه الحراني رحمه الله تعالى. وصلنا الى باب الرخصه في بول ما يؤكل لحمه. الى اي يا اخواني؟ باب ايه؟ قال: باب رخصه في بول ما يؤكل لحمه. عن أنس بن مالك أن رهطا من عقل أو قال عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها. متفق عليه. واجتووها، اجتووا المدينة يعني أي استوخموها. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا في المرابض الغنم. فإذا أطلق الإذن في ذلك ولم يشرط حائلا بقي من الأبوال، يقي من الأبوال، يعني في قول صلوا في المرابض الغنم، وأطلق الإذن في الشرب لقوم حديث عهد بالإسلام جاهلين بأحكامه ولم يأمرهم بغسل أفواههم وما يصيبهم منها لأجل صلاة ولا غيرها مع اعتيادهم شربها، دل ذلك على مذهب القائلين بالطهارة. وطبعا قوله دل ذلك على مذهب القائلين بالطهارة يعني أن هناك من يقول بأنها ليست طاهرة. والصواب ما ذكره أبو البركات رحمه الله تعالى هنا، وهو أن الدولة ما يؤكل لحمه طاهر. والدليل على ذلك هذا الحديث العظيم أن رهطا من عقل أو قال عرينة قبيلتين يعني أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة، مرضوا فيها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح. ولقاح بكسر اللام النوق ذوات اللبن، النوق ذوات اللبن. وأمر من يخرج فيشرب من أبوالها وألبانها، يشرب من الأبوال والألبان. فدل هذا على أن بإذن الله أن الشرب من أبوال الإبل وألبانها ينفع من بعض الأمراض التي يحصل فيها نفع في ذلك إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا. وهذا دليل أيضا على طهارة الأبوال. والدليل على الطهارة أنها لو كانت نجسة لما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم أصلا. وثانيا أنها لو كانت نجسة لبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم ما يتعلق بهذا الحكم، لأن الذي يشرب لا يأمن أن يقع على ثيابه مما يشربه. فلو كان البول نجسا لقال صلى الله عليه وسلم اشربوا من أبوالها وإياكم أن تقع على ثوبكم، فإذا وقعت فاغسلوها، فإذا وقعت فاغسلوها، كما جاء قول النبي في البول بول الأدمي، وكما جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم في العذرة، وكما جاء قول النبي في النجاسات. فلو كانت أبوال الإبل نجسة لأمر صلى الله عليه وسلم باجتنابها. والتحرز منها وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وهذا وقت الحاجة، النبي يقول اشربوا من أبوال الإبل، اشربوا من أبوال الإبل. أنت الآن لو واحد هيقول لك والله أنا مثلا رايح أعمل عملية تحويل مثلا مطار بول أو كذا، فيعني بما تأمرني من جهة الصلاة؟ طبعا هتقول له مثلا صلي، ولا يضرك، هتنبه، ولا يضرك ما يخرج من هذا طالما ليس في حد استطاعتك، لكن توضأ لكل صلاة، يبقى تأمره بما يحتاج إليه، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة هنا. ومستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يغير هذا الحكم عن وقت البيان مع حاجة الأمة الشديدة لهذا. طيب، وأيضا قول صلى الله عليه وسلم صلوا في المرابض الغنم، فلو كانت أبوال الغنم نجسة لقال صلوا فيها مع اتقائها بشيء، يعني ضعوا فرشا تحول بينكم وبين كذا، بين النجاسات. فدل هذا على أنه بول ما يؤكل لحمه طاهر. يبقى لحديثين عندنا، حديث وفد حكل وعرينة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشرب أبوال هذه اللقاح وألبانها. الأمر الثاني الحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم، ومعلوم أن الذي يصلي في مرابض الغنم سوف يصلي في أماكن بولها، فلو كانت نجسة لأمر صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا رد على الموسوسين، وطبعا الموسوس لا يمكن يقبل هذا أبدا، تخرج روحه من جسده ولا يقبل هذا أبدا. ده هو بيغسل مثلا يعني 20 مرة، كيف بقى إذا قلت له اشرب بول الإبل؟ ولهذا هذا لو كان مثلا عنده مرض يستدعي هذا وصفت له أبوال الإبل، ماذا يصنع هذا؟ كيف يشرب؟ ولو قلت له صل بقى في مرابض الغنم، ده بعضهم إذا جاء خيال الكلب على ثيابه آلمه ذلك. نعم. قال باب ما جاء في المذي. عن سهل بن حنيف قال المذي هو ما يخرج من الإنسان عند حصول نشوة أو شهوة مداعبة أو تفكير أو غير ذلك، فتنزل النقطة أو النقطتان، يعني ليس في المذي تدفق، إنما تنزل النقطة والنقطتان. ولهذا بعضهم يعرف أن هذا يحصل عند نشوة لا شهوة، نشوة لا شهوة، وكان يريد أن يقول بأن الشهوة هي ما تدفع الخارج كالمني بحيث تتخلل جميع أجزاء البدن، أما المذي فلذي يحصل فيه نشوة، وهو نزول نقطة أو نقطتين مع حصول هذه النشوة، ولا تكون متخللة جميع أجزاء البدن. طيب، وهذا أحد الأشياء الخارجة من الإنسان من الذكر، فالذكر يخرج منه أشياء وكل شيء له حكمه الخاص. يخرج منه البول، وهذا نجس ينبغي غسل الذكر وما أصاب الثياب منه. 2 المني، وهذا فيه خلاف والراجح أنه طاهر. 3 الودي، وهذا سائل سخين يخرج من غير شهوة ولا نشوة ولا شيء، إنما قد يخرج لعلة أو كذا، فهذا حكم البول. والمذي، وهذا فيه النضح وقيل فيه الغسل. 4 أو 5 ما يخرج بخلاف هذه الأشياء من طاهر مثلا كالدود والحصاة وغير ذلك، هذا كله يخرج من الذكر، ولكل واحد من هذه الأقسام أحكامها الخاصة. شوف الشرع كيف يعنى بحال الإنسان وبأمر الإنسان. وإذا علم الإنسان هذه الأشياء كلها سبحان الله كفاه الله عز وجل. مش معقول الشارع يبين لك الخارج من الذكر وأحكام ذلك، ولا يبين الخارج من هذا المجتمع على ولاة الأمور وعلى سلاطين الجور، هذا يجوز لهم أم لا يجوز. عن سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء، يعني لكثرته يعني، وكنت أكثر منه الاغتسال، كل ما يحصل هذا أغتسل، كل ما يحصل هذا أغتسل. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما يجزئك من ذلك الوضوء. فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه. تنضح، يبقى جعل فيه النضح، يبقى غسل الذكر، الوضوء يعني غسل الذكر، ثم نضح الثوب. رواه أبو داود بن ماجه والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وقد اختلف أهل العلم في المذي يصيب الثوب، فقال بعضهم لا يجزي إلا الغسل، وهذا قول الشافعي رحمه الله تعالى وغيره، وقال بعضهم يجزي النضح، وهذا ما مال إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقال أرجو أن يجزئه النضح بالماء، أرجو أن يجزئه النضح بالماء. ورواه الأطرم ولفظه قال: كنت أنقى من المري عناء فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال: يجزئك أن تأخذ حفنة من ماء فترش عليه، حفنة من ماء فترش عليه. وعن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء، أخرجه. ولمسلم يغسل ذكره ويتوضأ، ولأحمد وأبي داود يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ. وعن عبد الله بن سعد قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بعد الماء فقال: ذاك المذي وكل فحل يمذي. هذه قاعدة، كل فحل يعني ذكر يعني. ولهذا قول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في نهي عن عسب الفحل: الفحل يعني أجرة الضراب إذا كان من فحل، لا فرق بين أن يكون الفحل من الإبل أو من البقر أو من الغنم، كل فحل كل فحل. قال: وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتتوضأ وضوءك للصلاة. رواه أبو داود. يبقى عندنا يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ، وعندنا ينضح ما أصاب من ثوب. فلهذا اختلف أهل العلم، والذي يترجح في المذي نظرا لمشقة التحرز منه أنه يكتفى فيه بالنضح، يكتفى فيه بالنضح، وفيه غسل الذكر وهذا محل اتفاق. أما ليدخل الأنثيان مع ذلك أم لا خلاف، والراجح أن هذا لا يمنع من الدخول طالما أن الرواية جاءت في ذلك، وأنه يدخل ضمنا في قول صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره، وذلك لأن الشهوة لم تتعد الذكر لهذا وجب غسل الذكر. إنما في المني لما صارت الشهوة تتعدى إلى جميع البدن يبقى وجب غسل الإيه؟ وجب غسل البدن، وجب غسل البدن كله في المني. يبقى إذن المذي يغسل منه الذكر وينضح منه الثوب، ولو غسله الإنسان يعني غسل ثوبه لكان إيه؟ لكان في ذلك إيه؟ لكان أحوط، لكان أحوط. طيب، قال: باب ما جاء في المني. وعن عائشة رضي الله عنها قال: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه. رواه الجماعة إلا البخاري. ولأحمد كان صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ويحطه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. وفي لفظ متفق عليه: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. وللدارقطني عنها: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا. قلت: فقد بان من مجموع النصوص جواز الأمرين، اللي هما إيه الأمران؟ الفرق والغسل. وعن إسحاق بن يوسف قال: حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء بن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب فقال: إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسح بخرقة أو بإذخرة. رواه الدارقطني. وقال: لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك. قلت: وهذا لا يضر لأن إسحاق إمام مخرج عن الصحيحين فيقبل رفعه وزيادته، والوارد في الصحيحين كافيا إن شاء الله. فإذا قول عائشة: كنت أفرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا، ثم تخبر أن النبي كان يخرج ويقع الماء في ثوبه إلى الصلاة، دليل على أن المني ليس بنجس، على أن المني ليس بإيه؟ بنجس. طيب ما الدليل على هذا؟ ما وجه الاستشهاد من هذه الأحاديث على أن المنية ليس بنجس؟ أنه لو كان نجسا لوجب غسله ولم اكتفي بالإيه؟ بالفرق. النجاسات ما يكتفى بالفرق، النجاسات لابد فيها من الغسل، فلو كان كذلك لاكتفي بهذا. ولكن كون عائشة كانت تفرق طارة وتغسل طارة فهذا دليل على أنه ليس بنجس. شوف سبحان الله يا أخواني كيف أن الإنسان يعني يتعبد الله سبحانه وتعالى بما ورد من غير إدخال عقل في ذلك. شوف المني يوجب الغسل وهو طاهر على الصحيح طبعا من قول أهل العلم، والمس فيه الوضوء والبول فيه الوضوء، مع كون البول نجسا وكون المدي نجسا لكن نجاسة المدي مخففة عن نجاسة البول. شوف سبحان الله، هذا يوجب الغسل مع الطهارة وهذا الوضوء مع النجاسة، بول ما يمكن لحمه طاهر، بول الإنس وهو يأكل من خشاش الأرض، وبول ما يأكل ما لذ وطار يشرب ماء مفلطرة ماء فلتر ماء صحة، وإذا وقعت نقطة من البول نجس. والبهيم ماتوا تشرب من ماء مفلطرة ومع ذلك بولها طاهر سبحان الله. فالشريعة تعبدية في أكثر أحكامها، يأكل الإنسان أمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، ولهذا لا ندخل عقولنا في الشريعة في الأحكام، فضلا بقى أن ندخل عقولنا في الغيبيات والعقائد، لا أبدا، إنما دور العقل أن يفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يفهم الشر، أن يفهم المعتقد الصحيح ويسير عليه، لا أن يقدم عقله على الاستدلال فيقول ما يقتضي أو ما يقطع عقله به ثم يذهب إلى الأدلة الشرعية يأتي بالمتشابهات ليؤكد فهمه المسبق أو معتقده السابق. طيب، قال باب، طب لو الواحد صلى في ثوب المني دون غسل أو فرق صح عادي، لكن الأفضل إنك تفركه إن كان يابسا وتغسله إذا كان رطبا، لكن لو صليت بدون هذا ولا ذاك فالأمر في ذلك واسع عادي، الأمر في ذلك إيه؟ واسع. طب ما لو صليت في ثوب فيه بول صح الصلاة ولا ما تصح؟ ندخل في تفصيل، لو كنت عالما بذلك ذاكرا وأنت تدخل الصلاة وليس هناك عذر، كان يكون الإنسان مثلا في مكان ما عنده هذا الثوب النجس وليس عنده ما يغسل به، إذا لم يكن كذلك بطلت صلاته. إنما إذا علم الإنسان النجاسة ونسيها أو لم يعلم بها إلا بعد انقضاء صلاته فالصلاة إيه؟ صحيحة، فالصلاة صحيحة. طبعا هذا في حكم المني، إن ممكن تصلي في ثوب مني، وبعض الناس لا يصلي في الغرفة التي في غرفة النوم، يقول لا ما ينفعش أصلي في غرفة النوم، وهو تلاقي مثلا واكل حق إخواته، يعني تلاقي واكل حق إخواته وتلاقي بقى الورع بتاعه إيه، لا مش هصلي أنا في غرفة النوم، ما ينفعش في غرفة النوم أصلي، إزاي الكلام ده؟ ما ينفعش، واكل حق إخواته، زي اللي يسأل عن دم البرغوث وقد أراق دماء المسلمين. قال باب في أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت. ما لا نفس له سائلة يعني إيه؟ يعني ما لا دم له إيه؟ يسيل، ما لا دم له يسيل. طيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرح. أي وقع ذباب في إنائك الذي تشرب منه كوبات عصير كده شراب 5 جنيه مع عند الرجل عصير مثلا مانجا ومحوش يعني 5 جنيه وبعدين تخطاها في جنب عشان تشربها، إذا بذبابة تقع ماذا تصنع بقى؟ ماذا تصنع؟ ها؟ هتورقها انت حر، لو معك 5 جنيه تانية ماشي، لكن اذا اردت ان تشرب فلا بد ان تغمسها كلها، مش حته صغيره، لا بد من غمسها كلها. واي بقى نفس تطاوع ان تشرب بعد الغمس؟ اما النفس اللي تحب السنه هذه تشرب. والله يا اخوان ما كان الواحد يتخيل قط انه ممكن يغمس الذبابه في الاناء ويشرب، والله مستحيل. ده الواحد كان يرى الذبابه على كأس أو طعام أو كذا ما يأكل، فكيف إذن بعد الغمس؟ ولكن سبحان الله إذا انشرح الصدر للسنة، إذا انشرح ووافق ذلك نفس تطيع وطبع يلتقي، سبحان الله. يا سلام، جميل أوي، جميل. من جاب الذباب؟ جميل بعد الغمس، لكن مع إيه؟ مع العلم بالسنة ومع انشراح الصدر للسنة. فليغمسه كله ثم ليطرح، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر إيه داء، رواه أحمد البخاري وأبو داود بن ماجه، ولأحمد بن ماجه بن حديث أبي سعيد نحوه. طيب إيه وجه الدليل هنا في إنه باب في أن ما لا نفس له سائل لا ينجس بالموت؟ إيه وجه الاستشهاد هنا يا إخواني؟ طيب إيه الغمس برضو مش أيوة هيموت، لأنه إذا غمسها ماتت، فلو كانت نجساتها اللي أثرت. طبعا هذا الحديث من الأحاديث المشغبة أو الأحاديث التي شغب بها من قدم عقله على النص الشرعي وصار يرد أحاديث البخاري ومسلما وغير ذلك بهذه الدعاوى، يقول لك الحديث ده في البخاري ولو كان في البخاري، هذه قذارة. نحن نريد أن نبين للغرب نظافة الإسلام أنه من أجل حديث الذبابة لا نرد ولو كان في البخاري، ولهذا في أحاديث معلومة معروفة هذه يتناقلها هؤلاء الناس جيلا بعد جيل في رد السنة بدعوى أنها تخالف العقل. وطبعا من أقبح الكتب لكتب هذا العصر من في هذا الباب، من أقبح، وأقول من أقبح إن لم يكن أقبح، وصار الناس عيالا على هذا الكتاب بعدما صنفه مؤلفه قبل أن يموت بفترة وجيزة، وهو كتاب السنة بين أهل الثقة والحديث محمد الغزالي. هذا من أقبح ما أقول في هذا العصر، صار يحكم على السنة ويحكم على المحدثين أحكاما عجيبة جدا بهواه وعقله الذي يدعيه، ولا يبالي بقى لأبو البخاري ولا بمسلم، يقول شوف هذا البخاري ولا مسلم، شوف انظر هذا التعارض، يريد أن يصل بالمحدثين إلى أنهم ببغاوات، ببغاوات لا يفهمون شيئا، ينقلون ما لا يعرفون ويهرفون بما لا يعرفون، ما يفهمون شيئا. شوف هذا التعارض بين البخاري ومسلم، هذا كذا هذا كذا إلى آخره. هذا كتاب صار الناس صار المغرضون يتلقونه ويتلقفون ما فيه ويجادلون به الناس، وإن الله وإن إليه راجعون. فمن الأحاديث التي ردوها هذا الحديث، هو حديث الذبابة، حديث الذبابة، حديث فقع موسى لعين ملك الموت، حديث النخامة في صلح الحديبية، هذه الأحاديث ردوها بدون أي اعتبار شرعي. إذن إذا وقع الذباب فليغمسه كله، قال صلى الله عليه وسلم فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء، دواء هذا الداء لا يوجد إلا في الجناح الآخر، ولهذا إما أن تشرب بشرطه الغمس وإما ألا تشرب لأنك ستتضرر. قال الحافظ في الفتح، اسمع بقى، قال الحافظ في الفتح قال الخطابي تكلم على هذا الحديث من لا خلاق له، من لا خلاق له، فقال كيف يجمع أو يجتمع الشفاء والداء في جناحي الذباب، وكيف يعلم ذلك من نفسه حتى يقدم جناح الشفاء، وما ألجأه إلى ذلك؟ قال وهذا سؤال جاهل أو متجاهل. يبقى هذا الحديث كان فيه من لا خلاق له، هذا التعليق عليه يكون من جاهل أو إيه أو متجاهل. كيف بقى هذا الحديث وغير من الأحاديث الأخرى؟ قال ثم ساق الجواب بما جعل الله في كثير من الحيوان من صفات متضادة وبإلهام النحلة. يعني الله جعل في كثير من الحيوانات صفات متضادة فيكون هذا أيضا من هذا الباب، جناح في داء وجناح في دواء، والله قدر على كل شيء. كيف كلمة كيف لي تقال ازاي؟ كيف أخبر النبي ما تقولش كيف؟ حينما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولش كيف؟ ولهذا وجب عليك أن تؤمن بهذا قبل ما يأتي العلم الحديث ويشهد بهذا الكلام أو يقرر هذا الكلام، حتى ولو لم يكن هناك علم حديث. يعني واحد زي واحد مثلا، فلازم تعتقد بحق حتى ولو ما كان. وبإلهام النحلة صنعة العسل، صناعة العسل هذه صنعة العسل والذي يخرج منه كيف أنا صحوته النحل، من الذي علمها ذلك؟ طبعا البشر ولو تخرجوا في جامعات أو كليات الهندسة على أرقى مستوى عشان يعملوا الخلية وكيف يحرطونها بما فيها من عسل وبما فيها من يرقات وبما فيها من كذا الشكل الثلاثي هذا المنضبط إلى غير ذلك، طبعا ده يعجز الناس عنه يعجز، ولكنك تراه في النحل. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال ومن الشجر ومن أرجو ثم كل من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. آيات يا أخوان. يبقى تقول كيف الذبابة؟ ده بالعكس، ده احنا نبقى بمثل هذه الأحاديث لأنها دليل وبيان وعالم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، بدلا من أن نرد ذلك بمقتضى العقل ونقول الدين لا يكون دين قذارة أو كذا. إلى أن قال وذكر بعض حذاق الأطباء أن في الذباب قوة سمية كما يدل عليها الورم والحكة الحاصلة من لسعته وهي بمنزلة السلاح، إلى أن قال وقد ذكر غير واحد من الأطباء أن لسعة العقر والزنبوري إذا دلك موضعها بالذباب نفع منه نفعا بينا ويسكنها. يقول الشيخ حامد الفقي وقد فتن الله بعض أهل العلم في زماننا فسلك في هذا الحديث طريقا وعرا. يبقى شوف الخطابي بدأ يتكلم على هؤلاء، يعني تعجبوا بعقولهم أن يكون فيه في أحد جناحي الذباب داء في الآخر دواء، تعجب أيام زمن الخطابي. قال الشيخ حامد فقد سلك بعض العلم أو فتن بعض العلم في ذلك فسلك مسلكا وطريقا وعرا، وقال فيه قولا يوفق عليه مسلم من السلف ولا من خلف، ووقع بسبب ذلك في ورطة عظيمة نسأل الله له الإقالة منها. ذلك أنه تعرض في رده لهذا الحديث للإمام الجليل والصحابي الكبير أبي هريرة بقول شوف المرض والأدواء الموجودة في الأمة الأدواء الفكرية، ماذا يقول حديث الذباب؟ يقول إيه؟ يقول لا يليق بأحد. فوقع في أبي هريرة بقول لا يليق بأحد من علماء الأمة فضلا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وصفاهم لنصرة دينه، خاص خصوصا ما كان مثل أبي هريرة رضي الله عنه في حفظ الأحاديث والحرص على صحبة النبي، قد دعاه النبي بالحفظ، وإنهم لكما قال النبي والذي نفسه محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مدة أحدهم ولا نصيفة، وما هو والله إلا جهلنا بأقدارنا والجرأة على ليوث الإسلام. يا سلام يا سلام، والله كلام يكتب بماء الذهب، والله لو لم يخط حمد الفقه إلا هذا لرجونا أن يغفر الله له أن يرفع الله درجته. شوف الكلام الجميل، يقول وما هو والله إلا جهلنا بأقدارنا والجرأة على ليوث الإسلام ونجوم هدايته وتجريح بقول الدكتور فلان الإنجليزي وأخيه الفرنسي وذلك أكبر علامات الخذلان والانتكاس، ونسأل الله السلامة والعافية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله هذا كلام طيب من الشيخ حامد الفقي رحمه الله تعالى، يقول فعلا ما يتكلم في الصحابة إلا من جهل قدره وتجرأ على ليوث الإسلام وأبطاله الذين بنى الله سبحانه وتعالى بهم هذا الدين والذين رفع الله عز وجل بهم شأن هذه الشريعة، والذين أخذوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحولوه واقعا عمليا واضحا بينا، ففتح الله سبحانه وتعالى بهم قلوبا غرفة وأعينا عميا وآذانا صما، ولله الحمد والمنة. ولهذا لا تكلموا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا زنديق منافق معلوم النفاق، كيف تكلم في الصحابة قد زكاهم الله سبحانه، كيف تكلم وينتقص أحد أصحاب رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم قد مات وراض عنهم، لا سيما من أبي هريرة. وأنا أقول لك يا أخي، لماذا الغيظ بالذات على أبي هريرة؟ لماذا؟ أتدري لماذا؟ لأنه راوية في الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى قد حباه واصطفاه بحفظ هذه الكثرة الكثيرة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دعوة رسول الله. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم يبسط رداءه؟ فبسط أبو هريرة رضي الله عنه رداءه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثم جعله فيه، ثم قال: ضمه عليك، ضم عليك يا أبا هريرة. فضمه، قال أبو هريرة: فما نسيت شيئا بعد. ولهذا نجمع بين هذا وبين قول أبو هريرة كما عند البخاري أيضا قال: ما كان أحد أحفظ مني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. قد يقول قائل: هذا أبو هريرة يعترف نفسه بأن عبد الله بن عمرو أحفظ منه. نقول: جمع العلماء بين هذا وذاك بأن هذا كان في أول الأمر قبل دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأمر كما هو مجمع عليه في الأمة بأن أحفظ الناس أبو هريرة. حتى تكلم الناس يا إخواني في عهد أبي هريرة بهذا، والناس قالوا: أكثر أبو هريرة حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، فإذا هذا الحديث وهو حديث الذبابة حديث ثابت صحيح، ومن جهة المعنى وحتى قبل أن يشهد الطب الحديث بهذا الأمر إلا أنه معلوم لدى المسلمين قاطبة وما قالوا في شيء، لكن المدرسة العقلانية التي ردت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحاول أن تشكك في ذلك بكل ما أتيت من قوة، تشكك في نصوص السنة، بل تشكك في السنة كلها، فرأيناهم جماعات متفرقة ورأيناهم مناهج مختلفة، فمنهم المنكر للسنة كلها يقول: لا لا لا، السنة هذه ما نؤمن بها، ما الذي يدرينا أنها صحيحة؟ ما الذي يدرينا؟ فينكر السنة كلها. وهؤلاء كفار بإجماع، قد نقل ابن حزم رحمه الله تعالى الإجماع على كفر هؤلاء. ومنهم من ينكر جملا كثيرة من السنة بهذه الدعاوى: إنها لا تخالف العقل، إنها كذا إنها كذا، وهذا أيضا على ضلال مبين. ومنهم من ينكر دلالة المتواتر الأحاد على أبواب الاعتقاد والأحكام، ففرقوا بين الأحاد والمتواتر، فقالوا: أمور الاعتقاد لا يعمل فيها إلا بحديث متواتر، وهذا أيضا ضلال مبين، فإن علماء الإسلام لم يفرقوا بين المتواتر والأحاد في جهة العمل، بل الكل يعمل به ولو كان أحاد. وهكذا القيام على السنة ورد السنة اتخذ أشكالا متعددة ومتنوعة، وكلها تصب في معين واحد وهو الزندقة والعياذ بالله. فإن الله سبحانه وتعالى كما أمر بطاعته أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال سبحانه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال سبحانه: وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. طيب، يبقى إذا ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت، دليل ذلك حديث بإيه؟ الذبابة. قال: باب في أن الآدمي المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره وأجزاؤه بالانفصال. قد أسلفنا، يقول أبو البركات، قد أسلفنا قوله صلى الله عليه وسلم لا ينجس، وهو عام في الحي والميت، أي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إيه لا ينجس، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقد حكم النبي بهذا إن المؤمن لا ينجس. وهذا عام يتناول المسلم حيا والمسلم ميتا. فإن قال القائل طيب لو كان المسلم إذا لم ينجس بالموت لو لم ينجس المسلم الموت فعلام نوجب غسل الميت؟ علام نوجب ذلك والشرع قد أوجب ذلك؟ إذا ما كان نجسا فعلام يوجب الشرع غسل هذا الميت؟ نقول هذا الغسل تعبدي وليس لأنه نجس، هذا غسل تعبدي وليس لأنه نجس. زي غسل الجمعة مثلا، هذا غسل تعبدي لكن لا يعني أنك أن المسلم يصاب بالنجاسة، هذا غسل تعبدي ورد من الشرع الأمر به. قال صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، واجب على كل محتلم. نعم، يبقى هذا غسل تعبدي وليس للنجاسة. أما المسلم لا ينجس أبدا حيا ولا ميتا. قال البخاري وابن عباس رضي الله عنهما المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق ناوله الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصارية فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال اشلق فحلق فأعطاه أبا طلحة وقال اقسمه بين الناس. متفق عليه. هذا فيما يتعلق بالشعر، فلو كان الشعر نجسا لما أمر النبي بتوزيعه. النبي صلى الله عليه وسلم دعا الحلاق فحلق شقه الأيمن نصف رأسه الأيمن، ودعا أبا طلحة تعالى يا أبا طلحة، ما دعا أبا بكر ولا دعا عمر، لأن كما قلنا لكم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم فقيه بالناس، ولا شك أن لنبي صلى الله عليه وسلم في كل صفة من الصفات أكمل هذه الصفات، أو في كل صفة أكملها وأعظمها، فمراعاة النفوس والتعامل مع النفوس بما يقتضيه المقام لم يسبق أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فدعا أبا طلحة فأعطاه شق رأسه الأيمن، قال خذ هذا يا أبا طلحة، هذا لك وحدك بس، هذا لك. شوف كم شعر يا إخواني، كم شعر في نصف رأس الرسول صلى الله عليه وسلم، أحد يستطيع أن يعد ذلك؟ في حد يستطيع أن يعد ذلك؟ طبعا إحنا نعد أرض إرم الدمار والملايين والمليارات، واخد بالك، نعد كويس جدا هذه، وطلعين مكان عد للملايين والمليارات وكذا. طيب ثم دعا الحلاقة فحلق شقه الأيسر، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا طلحة تعالى اقسمه بين الناس. جاء في رواية فكان أبو طلحة يوزع ويعطي الرجل الشعرة والشعرتين على حسب إيه؟ على حسب قدره، يدي واحد خد شعرتين واحد خد شعر، أما هو أخذ بإيه؟ فإذا كان كل رجل يأخذ الشعر والشعرتين يبقى هذا يدل على المنحة بقى العظيمة التي حازها أبو طلحة واختص بها أبو طلحة، ولهذا بقيت في بيت أبي طلحة يتوارثها ذريته من بعده رضي الله عنه. طيب لو كان الشعر نجسا بالانفصال هذا، لو كان نجسا لما جاز أن يوزعه النبي صلى الله عليه وسلم. طب قد يقول قائل هذا خاص بالرسول، فما الجواب؟ قد يقول قائل هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، فما الجواب على ذلك؟ نقول في الحديث خاص وعام، أما الخاص فالتبرك بشعره صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا يكون لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكون لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان ولا لأحد العلماء والمشايخ، يأتي يحلق رأسه ويوزع على الناس يقول اخذاني يا أخواني برسول الله، أنا سأنفذ السنة اليوم بعد صلاة الجمعة، يقول أنا أنفذ السنة اليوم، ثم أدعو الحلاق فيحلق نصف رأسي الأيمن ويقول تعالى يا أبا تسنيم تعالى خذ هذا النصف لك، وبعدين النصف الآخر يقول وزعه بين الناس. فالبركة التبرك بشعري هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أما العام في الحديث فهو عدم نجاسة الشعر إذا انفصل سواء من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غير النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أنس بن مالك قال رضي الله عنه لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق الحجام رأسه أخذ أبو طلحة بشعر أحد شقي رأسه بيده فأخذ شعره فجاء به إلى أم سليم قال فكانت أم سليم تدوف في طيبها رواه أحمد يعني تجعله في الطيب الذي تطيب به أهل بيتها. وعن أنس بن مالك أن أم سليم كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا فيقيل عندها على ذلك النطع فإذا قام أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جعلته في سكة قال فلما حضرت أنس بن مالك الوفاة أوصى أن يجعل في حنوصه أخرجه البخاري. فدل هذا أيضا على أنه العرق ليس بنجس إذا انفصل الإنسان شعر أو عرق فهذا ليس بنجس. وكما قلنا الذي يختص به النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك هو التبرك بهذه الآثار لأن آثار شخص في هذه الأمة لا يجوز التبرك بأي شخص في هذه الأمة إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يتبرك بذاته صلى الله عليه وسلم وما انفصل منه يتبرك بالشعر يتبرك بالعرق يتبرك بهذا كله. طيب هل يتبرك بالبول؟ لا ما يتبرك بالبول لأن البول نجس ولم يكن بول النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية غير الأمة أبدا فالنبي بشر وهذا المنفصل منه هو البول نجس ولم يدل دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يختص بوله بحكم دون سائر الأمة. أما العرق نعم فقد ثبت هذا في حديث أم سليم فلقد كانت تتبرك بعرق صلى الله عليه وسلم أما الشعر فنعم نعم. وفي حديث صلح الحديبية من رواية مصور بن مخرمة ومروان بن الحكم أن عروة ابن مسعود قام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى ما يصنع به أصحابه لا يلصق بساقا إلا ابتدروه ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذه رواه أحمد هكذا ينقل عروة بن مسعود. فدل هذا أيضا على أن البساق طاهر إذن الآدمي طاهر وما ينفصل منه طاهر إلا ما دل الدليل على إيه على النجاسة كالبول والغائط إجماعا وكالدم فإنه مختلف فيه. يبقى عندنا من فصل من الآدمي على ثلاثة أقسام طاهر بإجماع نجس بإجماع مختلف فيه. أما الطاهر بالإجماع كالشعر والبساق والنخامة والعرق وغير ذلك والدمع وغير ذلك. وأما النجس باتفاق فهو البول والغائط وأما المختلف فيه فكالدم فإنه مختلف فيه. وعن عثمان بن عبد الله بن موهب قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء فجاءت بجلجل من فضة بجلجل من فضة فيه شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء يعني إذا أصاب بعين يعني أو شيء يعني مرض بعث إليها بإناء فخضخضت له فشرب منه يعني لمصاب عين أو مصاب مرض يوصي إلى أم سلمة وأم سلمة عندها ماء قدح من ماء وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت بجلجل من فضة إناء وضع في هذا الماء فكانت تخضخض هذا الماء فيشرب منه فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمراء رواها البخاري يعني من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا تبرك لكن ينفع الآن واحد مثلا يقول لك والله يروح هات شوية مية من الشيخ فلاني مثلا يحط فيها إيده أو كذا لا. أما الماء إذا قرئ عليه الرقية الشرعية فكثير من أهل العلم جود ذلك وبعض العلم منع حتى قراءة الماء على قراءة الرقية على الماء وأنه تقرأ الرقية مع النفس على الإنسان ولكن لا تقرأ على الماء ولكن الذي عليه جماهير أهل العلم جواز ذلك إذا قرأ على الماء ونفث فيه أن يشرب من هذا الماء لا بأس بذلك ولا حرج. والحديث الأخير في الباب عن عبد الله بن زيد وصاحب الأذان صاحب الأذان يعني إيه؟ يعني الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان لما رؤيت الرؤية لما رأى الرؤية رأى الرؤية رؤيا الأذان وأمر صلى الله عليه وسلم أن يذهب مع بلال يعلمه الأذان. فصاحب الأذان يعني صاحب رؤية الأذان التي رأى فيها الأذان، أنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر يعني حال نحره لهديه، ورجلا من قريش وهو يقسم أضاحيه فلم يصبه شيء ولا صاحبه، فحلق صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فأعطاه منه وقسم منه على رجال، وقلم أظفاره فأعطاه صاحبه، يعني أرضى النبي صلى الله عليه وسلم الإيه؟ الرجلين، رجل أعطاه شعرا والآخر أعطاه أظفاره. قال: وإن شعره عندنا لمخضوب بالحناء والكتم، رواه أحمد. لأن النبي كان يخضب صلى الله عليه وسلم، وجعل الخضاب سنة، فالخضاب سنة ويكون بالحناء والكتم، أي بين يعني الأسود وبين الأحمر، فيكون كالبني الداكن. فكان النبي يخضب صلى الله عليه وسلم وأمر بذلك، وهي سنة لمن قوي عليه وقدر عليه. ولهذا سأل شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى مرة، وكان صاحب شعر أبيض شديد البياض، طبعا أنتم رأيتموه ورأيتم صورته، فقالوا: يا شيخ لما لا تخضب لحيتك ورأسك، أليس هذا من السنة؟ قال: بلى هذا من السنة، ولكن لا أجد له وقتا، لا أجد له إيه؟ وقتا. حتى الخضاب اللي يكون كل أسبوعين ثلاثة أربعة لا يجد له وقتا، مع أن وقت يسير. فسبحان من بارك الله. لكن طبعا خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد خضب لحيته، فالخضاب سنة سنة. نكتفي بهذا القدر، ونقف عند باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه.